شحال عنده كتاب الدعوة؟ قلت له مازال ما حسبتش. فما يمكن يعني. وزيد عندنا أمور أخرى، يوم الأربعاء عندي حلقة نساء وأيام أخرى عندي. لعله عز الشيخ عز الدين يغير لي، أنه وإلا ما عليش الإنسان يروح هنا ولا ما فيش مشكلة. ألا؟ مليح جيد. مليح. مليح. خطة جيدة. ممكن يستعينوا بالتسجيل. وهذا هو الإنسان يشوف هو حاجته للعلم الذي يدرس. فأنت لو احنا الأصل أنه في المسجد الواحد أكثر من مجلس. تروح أنت المساجد، مسجد نبوي وفي وقت واحد بعد صلاة المغرب درس للشيخ العباس وللشيخ عبد المحسن ودرس لابنه ودرس للشيخ ايش يسموه الصحيمي ودرس للشيخ يعني هادو مشايخنا ودرس للشيخ الجزائري ودرس حوالي 10 حلقات او اكثر في نفس الوقت. هذا في المسجد النبوي. ناهيك عن المساجد المحيطة بالمسجد النبوي واللي فيها بعض المشايخ قائمين ببرنامج علمي، فهذا أمر يعني فيه ساعة للناس، والإنسان يسدد ويقارب في هذا الباب. والله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا الإنسان يخلص نيته في الطلب، ما يكونش همه الإكثار بقدر ما يكون همه مع الإكثار الإخلاص والإتقان وحسن المتابعة وما إلى ذلك. هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. هذا أو يعمل معك شتك تنظر لي هو هذا جروسيس. جروسيس في هذا الشيطات وش تاني كلش. والله في هذه المسائل ينظر للغالب، في هذه المسائل ينظر للغالب. إذا كان الغالب في المواد المباعة من المواد المحرمة ما يجوش هذا العام، فهمت؟ إذا كان الغالب الأشياء المباحة والغير مباحة قليل في ذلك، قد يكون جائزا. قد أقول قد يكون جائزا. والإنسان إذا وجد غيره فالأولى في حقه أن يتركه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا قال هل يجوز دعالة تجار المخدرات؟ على كل حال المخدرات من مواضيع حد الشارب وبيان المسكر لأنها من أنواع المسكرات. يجوز دعاء على التجار، وش يقصد يعني دعاء عليهم بالشر؟ الإنسان يدعو أولا قبل هذا يدعو بالهداية لهم، سأل الله عز وجل أن يهدي كل ضال من المسلمين، وأن يدعو الله عز وجل أن يعصم المسلمين من شر هؤلاء الأشرار. ندعو الله عز وجل أن يعصم المسلمين من شر هؤلاء الأشرار. هذا الذي ينبغي على المسلم. الله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. توقيت قلنا الإخوة اقترحوا أمسح فيكم على أنه توقيت الحلقة يقول تكون قبل المغرب إن شاء الله تعالى، ابتداء من الأسبوع الجاي ثلاثة هذه نكمله بعد المغرب الأحد الجاي على الساعة 6 إن شاء الله تعالى على الساعة 6، وبعدين يعني لما ممكن نزيد نأخرها لما يتأخر الوقت. والله أعلم. وإياك.